الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمن الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في شدة تورعهم ما جاء عن البخاري رحمه الله أنه ركب يوما مع بعض أصحابه إلى الرمي. كان البخاري رحمه الله راميا لا يكاد يخطئ الهدف، فجعلوا يرمون وأصاب سهمه، سهم البخاري رحمه الله، وتد القنطرة الذي على نهر هناك، فانشق الوتد. فلما رآه أبو عبد الله نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لأصحابه ارجعوا، فرجعوا إلى المنزل. فقال لمحمد بن أبي حاتم، كان من جملة أصحابه الذين خرجوا معه، يا أبا جعفر لي إليك حاجة تقضيها؟ يقول فقلت نعم، أمرك طاعة. فجعل يتنفس الصعد وقال لمن معه اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على ما سألته. فقال له أبو جعفر أية حاجة هي؟ قال تضمن قضاءها؟ فقلت نعم على الرأس والعين. قال ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة فتقول له إنا قد أخللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله، نصنع لك واحد جديد بدل هذا، أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر، فقال لما ذكروا له هذا الكلام أبلغ أبا عبد الله السلام، يعني البخاري، وقل له أنت في حل مما كان منك وجميع ملكي لك الفداء، وإن قلت نفسي أكون قد كذبت، غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني في وتد أو في ملكي. يقول فأبلغته رسالته فتهلل وجهه واستنار وأظهر سرورا، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من 500 حديث، وتصدق 300 درهم. أن وتد انشق بغير قصد، ومع ذلك ركبه هذا الغم وأرسل هذا ليكلم صاحبه في أن يعطيه ثمنه أو يصلح له آخر مكانه. أقول أين هذا من كثير من الممارسات؟ الإنسان لربما يصطدم بشيء من الأملاك العامة أو الخاصة ثم يذهب ويترك ذلك، ولربما صدم بسيارة آخر وهي موقفة أو غير موقفة ثم ذهب وتركه، بل ربما صدم أحد من الناس فمات أو كاد ثم ذهب وتركه. فكل ذلك على كل حال من نقص الورع الواجب. أملاك الناس محترمة والأصل فيها المشاحة، ومن تعدى على شيء منها فإنه سيدفع ثمن ذلك ما لم يتحلل في الدنيا. وقال البخاري رحمه الله لرجل يقال له أو يكنى بأبي معشر الضرير، قال له البخاري اجعلني في حل يا أبا معشر. قال من أي شيء؟ قال رويت يوما حديثا فنظرت إليك، يعني البخاري يحدث بحديث، فنظر إلى هذا الضرير يقول وقد أعجبت به، هذا الضرير الآن يستمع في مجلس التحديث حديث البخاري فأعجب به، هذا الأعمى أعجب بالحديث، يقول وأنت تحرك رأسك ويدك، يعني كأنه يقول ما شاء الله أعجب بالحديث. يقول البخاري فتبسمت من ذلك. الآن يعتقد أن هذه إساءة وأن تحتاج أن يتحلل، مجرد تبسم يقول اجعلني في حل، كيف بالوقيعة في الأعراض صراحة؟ لهذا كان البخاري رحمه الله يقول: أرجو ألا يحاسبني الله أني اغتبت إنسانا أو كلمة نحوها. وكان يقول: ما اغتبت إنسانا منذ بلغت. فقال له: أنت في حل، رحمك الله يا أبا عبد الله. وهذا الإمام أحمد دخل على والد البخاري، هذا سمعتم خبر البخاري في الورع، الآن اسمعوا خبر والد البخاري، دخل عليه الإمام أحمد عند موته فقال هذا، يعني إسماعيل والد البخاري، قال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. يقول أحمد: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. يقول يعني احتقرت نفسي عنده، ثم قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: أصدق ما يكون الرجل عند الموت. حينما يقول مثل هذا الكلام في حال النزع فإنه لا يقول إلا الصدق. واكترى البخاري رحمه الله مرة منزلا فبقي فيه طويلا، فقال مرة لأحد أصحابه: لم أمسح ذكري بالحائط، يعني الاستجمار، هذه أحد طرق الاستجمار، أن يمسح ذكره في الجدار، جدران الطين هذه أو في الأرض. يقول: لم أمسح ذكري بالحائط ولا بالأرض في ذلك المنزل. فقيل له: لما؟ قال: لأن المنزل لغيري. معنى هذا الفعل ماذا سيؤثر في بيت الطين؟ وقال: بلغني أن، يقول لأحد أصحابه أو لخادمه: بلغني أن نخاسا، النخاس هو اللي يبيع البشر، اللي يبيع الرقيق، والسوق التي يباع فيها الرقيق يقال لها سوق النخاسين. البخاري يقول: بلغني أن نخاسا قدم بجواري، جلب جواري، فكانوا يأخذون في الغزو وتباع هذه الجواري في الأسواق. بلغني أن نخاسا قدم بجواري فتصير معي، تروح معي نروح نشوف. يقول: فقلت: نعم. يقول: فصرنا إليهن، فأخرج جواري حسانا صباحا، جميلات، ثم أخرج من خلالهن جارية خزرية دميمة عليها شحم، بدينة يعني ودميمة غير جميلة، فنظر إليها البخاري فمس ذقنها، واضح هو يريد أن يشتري، فمس ذقنها فقال: اشتري هذه لنا منه، هالدميمة اللي بينهن. يقول: فقلت: هذه دميمة قبيحة لا تصلح، واللاتي نظرنا إليهن يمكن شراؤهن بثمن هذه، قيمة واحدة، ليش نشتري هذه القبيحة؟ فقال: اشتر هذه فإني مسست ذقنها ولا أحب أن أمس جارية ثم لا أشتريها. فاشتراها بغلاء 500 درهم، على ما قال أهل الخبرة، يقولون: هذه طلعت عليكم أغلى من سعرها الذي تستحقه 500 درهم. ثم لم تزل عنده حتى أخرجها معه إلى نيسابور، علشانه بس مس ذقنها، مع أنهم في سوق الجواري الناس يفعلون أكثر من هذا، ربما مر بعضهم ووضع يده على صدرها ليرى في، يعني هل هي كاعب أو لا، ولربما وضع بعضهم يده على عجيزتها لينظر. تباع وتشترى جواري، والبخاري مس ذقنها فاشتراها. وهذا أحدهم حمل إلى البخاري رحمه الله بضاعة أنفذها إليه ابنه أحمد، فاجتمع بعض التجار إليه، جاءوا للبخاري فطلبوها بربح 5000 درهم، فقال: انصرفوا الليلة يعني ما قرر، سيفكر. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000، فقال إني نويت بيعها للذين أتوا البارحة. نوى مع أن البيع لم يقع وله أن يبيع إلى غيرهم، وطالما أنه ما رد على هؤلاء بالإجاب، فحتى في مسألة السوم في مجلس البيع لا يعتبر هذا من باب السوم على سوم أخيه، إلا إذا كان إذا سام فليس له أن يأتي ويقول لا أنا أعطيك فيها أكثر حتى لو ما رد عليه. فالشاهد أن البخاري رحمه الله لم يقرر ولم يرد عليهم، إنما سينظر، ومع ذلك قال نويت، ونيته التي في قلبه لا يحاسب عليها، نويت أن أبيعها، فوقف عند هذا مع أن أولئك أضعفوا له بالربح، هذا 5,000 وهؤلاء بيعطونه 10,000. نعم، وفرق كبير. واليوم تجد الرجل لربما يبيع الآخر سيارة ثم يأتيه من يندمه ويقول لك كيف بعتها له ب60,000، أنا أبيعها لك ب90 أو أنا أشتريها منك ب90، ثم يذهب ويقول للثاني أبدا أنا لا أريد أن أبيع، وأنا مع أن البيع وقع، يقول لا أنا ما قبضت الثمن. حتى لو ما قبضت الثمن، ما دام أنه حصل الإجاب والقبول أو ما في معناه وحصل التفرق في المجلس فقد وقع البيع. وترى من هذا أشياء كثيرة، كل ذلك من قلة الورع. وهذا الحافظ ابن عقدة سقطت منه دنانير فجاء بنخال ليطلبها، يعني ما هو بسفلت في تراب، فجاء بنخال ينخل يبحث، نعم، فوجدها. يقول ثم فكرت فقلت ليس في الدنيا غير دنانيرك، فقال النخال هي في ذمتك، يقول ذهبت وتركته، يقول أنا لا شأن لي بها، ما أدري هي لمن هذه، أنت يا النخال تصرف، عرفها ولا لاحظ، ما في الدنيا دنانير، يمكن يكون سقطت من آخر احتمال. لهذا كان بعضهم لربما سقط منه في المسجد دينار فرجع يطلبه، نعم، ثم بعد ذلك خشي أن يكون قد سقط من آخر وترك. وعند الصراف يسقط من سفيان رحمه الله دينار فيبحث ويطلبه ويجد معه آخر، فلا يدري، كانت الدنانير متفاوتة، فلا يدري أي الدينارين له فتركه. الشاهد هذا ابن عقدة كان يؤدب ابن هشام الخزاز، فلما صار الصبي حاذقا وتعلم وجه إليه أبوه بدنانير صالحة فردها، فظن ابن هشام أنه يعني كأنه تقال هذه الدنانير، أن المعلم هذا ما أعجبه ما دفع إليه كأنه قليل جيد، فأعطاه الضعف. فقال له ابن عقدة ما رددتها استقلالا، يعني ما تقليت هذه الدنانير، ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن، فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، وكان يعلم النحو، فالصبي من عند نفسه قال علمني بالطريق مرة واحدة أقرئني، فصار يقرئه، قال فاختلط تعليم القرآن بتعليم النحو، واضح، ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع إلي الدنيا، ما دام دخل القرآن بي، فوين اللي يشترط على الناس وهو يعلم القرآن؟ كل شيء بتسعيرة، الختمة بتسعيرة، والوجه بتسعيرة، والسبع بتسعيرة، والعشر بتسعيرة، والإجازة بتسعيرة، وين هذا؟ من شدة تورع هؤلاء عن مثل هذا، ولو احتج محتج بأنه يقضي وقته وما شابه ذلك، هذا إنما يراد به ما عند الله تبارك وتعالى، لا يطلب به الدنيا ولا يشترط. أما ما جاء الإنسان من غير استشراف فلا بأس، ولربما بعضهم يفعل لا يطلب ولا يشترط، ولكنه يجعل هذا الذي يدرس عنده كالأجير أو عفوا كالخادم بل كالمملوك، يقرأ عليه ختمة في السبع مثلا ويحتاج إلى سنتين أو أكثر، هو خادم ومملوك وسائق يذهب به كل يوم من الصباح إلى رجع له الظهر للعمل، وكل يوم يذهب به حيث شاء في المساء، وإذا أراد النزهة يذهب به إلى حديقة هو زوجته، وإذا أراد السوق يذهب به ويحمل لهم الأغراض، وعمل طويل لمدة سنتين حتى تخرج الروح مع هذه الإجازة. نعم، فهذا مذموم وهذا غير جيد. إنسان يريد ما عند الله عز وجل لا يبتغي بالقرآن شيئا من عرض الدنيا، إنما يراد به ما عند الله جل جلاله، وهذه الأمور ينبغي أن تبذل للناس مجانا لوجه الله، ختمة مجانا، إجازة مجانا، إقراء مجانا، فإن أعطي الإنسان من غير استشراف فلا بأس، أما أن يشترط ويقول لا كم تدفع الوجه بكذا أو الختمة بكذا تقرأ من الطريق الفلاني كل طريق نحسب عليك بكذا، هذا بيع وشراء ما يجوز. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.